ابتلاء. وما فائدته إذا قلنا ابتلاء؟ العزم. العزم إذن فمن فوائده العزم على الفعل. ومن قال بأن التكليف إنما فائدته الامتثال أشكي يقول لسنا على حقيقة من أننا مكلفون بهذه الصلاة إلا بعد دخول الظهر ودخول وقته والتحقق من وصولنا إليه سالمين. عاد تعرفوا بأننا مكلفون في الظهر بهذه الحالة. ثم تشي ولا لا؟ واضح؟ زين. يمكن لكم الوعي بهذه المسألة إذا نظرتم إليها في أصول بحثها. واش تكليف فيه تكليف بأمور متعددة أو التكليف بالعبادة ليس فيها إلا أمر واحد وهو الإتيان بالعبادة. واش جبريل قال الله تعالى مثلا صلوا الظهر هذا اليوم الصباح كلفنا فقط بصلاة الظهر أو كلفنا بصلاة الظهر بعد دخول وقتها وكلفنا بأمور أخرى قبل دخولها الوقت. ما رأيكم في هذه العبارة صلوا الظهر هذا اليوم؟ كم من فائدة تكليفية ترتبت على هذا الأمر؟ يقدر يقولوا مثل الفوائد إذا قلنا بأن التكليف مقصود به الابتلاء. التكليف الأول العزم، إنما اللي خبرنا الله تعالى بأن الصندوق العزم وهو جمع القلب على الفعل، هذا هو العزم. قلبه الآن أجمع على الفعل أي نواه. الثاني الأخذ فيه في الأسباب، مثلا قلت مثلا الوقت اللي غادي نمشي فيه تما غادي نشوف وقت الظهر، إذا مشينا على السليم غادي نشوف فيه الظهر في الوقت. هل تأثرت بهذا الأمر وأخذت في أسباب صلاتي ولا لا؟ قلت مثلا لو ذهبت إلى المكان الفلاني في هذا الوقت غيفوتني صلاة الظهر، هل أخذت في الأسباب؟ إذا كلفت بأمرين، أحدهما العزم وهو جمع القلب على الفعل، الثاني أنك أخذت في أسباب التحصيل لتحصيل هذه العبادة في ذلك الوقت وتركت ما يشغلك عنها وما يؤدي إلى إخراجها عن وقتها. هذا إلى الثالث هو الامتثال بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. هذا إذا قلنا بأن التكليف ليه. أما إذا قلنا بأن التكليف ليس المقصود منه إلى الامتثال، فالتكليف قبل الوقت إنما هو إعلام وفائدته الاعتقاد فقط، أن نعتقد، لا يفرض علينا العزم ولا يفرض علينا الأخذ في الأسباب. نعتقد أنه إذا دخل وقت يجب علينا الصلاة. إذا نقدر مثلا بأن نقول بأن ماشي فقط مثلا بأشياء اللي غادي يكون حتى إذا قلنا بأنه للامتثال احتاج فيها فيه تكليف آخر وهو الاعتقاد، لأنك ستعتقد إذا دخل الوحدة مثلا للوحدة أن صلاة الظهر واجبة، تعتقد هذا وتحمله في علمك والقلب مما يقع به العبادة، فتعبد الله تعالى بقلبك. لأن من اعتقد شيئا جعله الله حراما فاعتقد أنه حرام، هذه عبادة. ومن اعتقد أن الله تعالى وجد شيئا فاعتقد بأنه واجب، وخاصة إذا كان معلوم أن هذه عبادة بل هي تبقى الإنسان في الدين. فلو أن الإنسان أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يعتبرونه كافرا. فمن أنكر أن الصلاة واجبة في الدين الإسلامي هذا كافر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وبهذا تعلم أن للقلب أيضا عبادة يجب أن يأتي بها، وهو أن يعتقد الأشياء كما فسرها الله تعالى وكما حكم بها. فأنت لو أنك نويت أن الظهر واجبة بعد دخول الوقت فأنت هنا تعبد، لأنك اكتسبت علما أراد الله لك وأوجبه عليك أن تكتسبه فاكتسبته، فصار هذا كأنما تفعل واجبا. إذن فإذا أخبر الله تعالى بالفعل قبل الوقت هنا بأن الخبر الإعلامي قد وفائدته عقيدة الوجوب هذا تكليف عقادي، وإذا قلنا بأن فائدته فإن التخليف مقصود الابتلاء فلا بد أن تعزم القلب فأن تنوي الفعل، مش فقط تعتقد الوجوب، اعتقد الوجوب معروف